بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس التاريخ والسيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. واليوم إن شاء الله ومع دراسة موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 21 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في قصة أبينا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ووصلنا في قصته الطيبة المباركة إلى ذكر مولد إسحاق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر مولد إسحاق عليه السلام. ذكر مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسار لما مروا بهم مجتازين ذاهبين إلى قوم مدي إلى قو إلى مدائن قوم لوط ليدمر عليهم لكفرهم وفجورهم، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرنا بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى: يذكره تعالى أن الملائكة قالوا وكانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. قالوا لما وردوا على الخليل عليه السلام حسبهم أولا ضيافا، فعملهم معاملة الضيوف، شوى لهم عيلا سمينا شوى لهم عجلا سمينا من خيار بقري. فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم ير لهم همة إلى الأكل بالكلية، وذلك لأن الملائكة ليس لهم قوة الحاجة إلى الطعام. فناكرهم إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي لندمر عليهم. فاستبشرت عند ذلك سارة غضبا لله عليهم، وكانت قائمة على رؤوس الأضياف كما جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم. فلما ضحكت استبشارا قال الله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بشرت الملائكة بذلك. فأقبلت امرأة في صرة، أي في صرخة، فسقط وجاء أي كما يفعل النساء عند التعجب، وقالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، أي كيف يلد مثلي وأنا كبيرة عقيم. أيضا وهذا بعلي أي زوجي شيخا. تعجبت من وجود ولد والحال هذه، أي ولهذا قالت: إن هذا لشيء عجيب. قالوا: تعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وكذلك تعجب إبراهيم عليه السلام استبشارا بهذه البشارة تثبيتا لها وفرحا بها، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. أكدوا له أكدوا الخبر بهذه البشارة وقرروه معه، فبشروهما بغلام عليم وهو إسحاق، وأخو إسماعيل غلام حليم مناسب لمقامه وصبره، وهكذا وصفه ربه بصدق الوعد والصبر. قال في الآية الأخرى: فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. وهذا مما استدل به محمد بن كعب القرظي وغيره أن الذبح وإسماعيل وأن إسحاق لا يجوز أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب من بعده. وعند أهل الكتاب أنه أحضر مع العجل الحنيذ وهو المشوي رغيفا من ملة فيها ثلاثة أكيال وسمن ولبن. وعندهم أنهم أكلوا، وهذا غلط محض، وقيل كانوا يورون أنهم يأكلون وطعام تلاشى في الهواء. وعندهم أن الله تعالى قال وعندهم أن الله تعالى قال لإبراهيم: أما سارة امرأتك فلا يدعى اسمها سارة ولكن اسمها سارة، أبارك عليها وأعطيك منها ابنا وأبارك ويكون للشعوب وملوك الشعوب منه. فخر إبراهيم على وجهه يعني سجدا وضحك قائلا في نفسه: بعد 100 سنة يولد لي غلام أو سارة تلد وقد أتت على 90 سنة. وقال إبراهيم لله تعالى: ليت إسماعيل يعيش قدامك. فقال الله لإبراهيم: بحق أن امرأتك سارة تلد لك غلاما وتدعو اسمه إسحاق إلى مثل هذا الحين من قابل، وأواثق ميثاقي إلى الدهر ولخلفي من بعده، وقد استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكبرته ونميته جدا كبيرا، ويولد 12 عظيما وجعله رئيسا لشعب عظيم. وقد تكلمنا على هذا ما تقدم والله أعلم. فقوله تعالى: فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب دليل على أنها تستمتع بوجود ولدها إسحاق، ثم من بعده يولد ولده يعقوب، أي يولد في حياتهما، لتقر عينهما به كما قرت بوالده. ولو لم يرد هذا لم يكن ذكر يعقوب تخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة. ولما عين بالذكر دل على أنهم يتمتعون به ويسران بمولده كما سر بمولد أبيه من قبله. وقال تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وقال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وهذا إن شاء الله ظاهر قوي ويؤيد ما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهم: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصل. فكلها مسجد. وعند أهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذي أسس المسجد الأقصى وهو مسجد إيليا ومسجد بيت المقدس شرفه الله، وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث. فعلى هذا يكون بناء يعقوب وإسرائيل عليه السلام بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام 40 سنة سواء. وقد كان أبناؤهما ذلك بعد وجود إسحاق، لأن إبراهيم عليه السلام لما دعا قال في دعاء كما قال تعالى: إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم آمين. وكما سنورده في قصته فالمراد من ذلك والله أعلم أنه جدد بناءه كما تقدم من أن بينهما 40 سنة، ولم يقل أحد أن إن بين سليمان وإبراهيم 40 سنة سوى ابن حبان في تقاسيمه وأنواعه، وهذا القول لم يوافق عليه ولا سوق إليه. ذكر بناء البيت العتيق. قال الله تعالى: وبوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنبياء عليهم أفضل صلاة ويسلم أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون الله فيه، وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه ودله عليه. وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره أنه أرشد إليه بوحي من الله عز وجل. وقد قدمنا في صفة خلق السماوات أن الكعبة بحيال البيت المعمور، بحيث أنه لو سقط لسقط عليها، وكذلك معابد السماوات السبع كما قال بعض السلف: إن في كل سماء بيتا يعبد الله فيه أهل كل سماء، وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض. فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتا يكون أهل الأرض كتلك المعابد لملائكة السماء، وأرشده الله إلى مكان البيت المهيأ له المعين لذلك منذ خلق السماوات والأرض، كما ثبت في الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله لا يوم القيامة. ولم يجي في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام، ومن تمسك في هذا بقول ما كان البيت فليس بناهض ولا ظاهر، لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقدر في قدره المعظم عند الأنبياء مع وضعه من لدن آدم إلى زمن إبراهيم عليه السلام. وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة، وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك بهذا البيت، وأن السفينة طافت به 40 يوما أو نحو ذلك. ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها، فأما إن ردها الحق فهي مردودة. وقد قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أي أول بيت وضع لعموم الناس للبركة والهدى، البيت الذي ببكة قبل مكة وقبل محلة الكعبة، فيها آيات بينات أي على أنه بناء الخليل عليه السلام والد الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من ولدي الذين يقتدون به وتمسكون بسنته. ولهذا قال: مقام إبراهيم أي الحجر أي الحجر الذي كان يقف عليه قائما، لما ارتفع البناء عن قامته فوضع له ولده هذا الحجر عليه السلام هذا الحجر الذي كان يقف عليه قائما لما فوضع على ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء، كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحديث الطويل. وقد كان هذا الحجر ملصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمن إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأخره عن البيت قليلا لئلا يشغل المصلون عند الطائفين بالبيت. واتبع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا في أنه قد وافقه ربه في أشياء منها، في قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد كان آثار قدمي الخليل باقية في صخرة إلى أول الإسلام،

تعالى تعالى السماء السابع المبارك المبرور الذي يدخل كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه في يوم البعث إلى يوم البعث والنشور. وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صفة بناية البيت وما ورد في ذلك من الأخبار والآثار بما فيه الكفاية. فمن أراد فليراجعه ثم ولله الحمد والمنة. فمن ذلك ما قال السدي: ولما أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت ثم لم يدري أين مكانه حتى يبعث الله ريحا يقال لا الخجوج لا جناحان ورأس في صورة حية، فكان أثلهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول، وأتبعها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس، وذلك حيث يقول تعالى: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت. فلما بلغ القواعد بني الركن قال إبراهيم لإسماعيل: أي يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعه هنا ها هنا. قال: يا أبت إني كسلان تعب. قال: علي ذلك. فانطلق وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند، وكان ياقوتة بيضاء مثل السغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس. فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن، فقال: يا أبت من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك فبنيا، وهما يدعوان الله عز وجل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وذكر ابن أبي حاتم أنه بناه فيه من خمسة أجبل، وأن ذا القرنين وكان مالك الأرض إذ ذاك مر بهما وهما يبنيانه، فقال: من أمركما بهذا؟ فقال إبراهيم: الله أمرنا به. فقال: وما يدريني بما تقول؟ فشهدت خمسة أكبش أنه أمر بذلك، فآمن وصدق. وذكر الأزرقي أنه طاف مع الخليل بالبيت، وقد كانت على بناء الخليل مدة طويلة، ثم بعد ذلك بنتها قريش فكسرت بها عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال مما يلي الشام على ما هي عليه اليوم. وفي الصحيحين من حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن محمد ابن أبي بكر أخبر ابن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حدثان قومك. وفي رواية: لولا أن قومك حديث عهد بجهلي أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ورجعت بناء بابها بالأرض ولا دخلت فيها الحجر. وقد بنى ابن الزبير رحمه الله في أيامه على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرته خالته عائشة أم المؤمنين عنه. فلما قتله الحجاج في سنة 73 كتب إلى عابد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك، فاعتقدوا أن ابن الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه، فأمر بردها إلى ما كانت عليه. فنقضوا الحائط الشامي وأخرجوا منه الحجرة، ثم سدوا الحائط وردموا الأحجار في جوف الكعبة، فارتفع بابها الشرقي وسدوا الغربي بالكلية كما هو مشاهد إلى اليوم. ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ندموا على ما فعل وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك. ثم لما كان في زمن المهدي بن المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في رده على الصفة التي بنى ابن الزبير، فقال له: إن أخشى أن يتخذ الملوك لعبة، يعني كلما جاء مالك بنى على الصفة التي يريد. فاستقر الأمر على ما هي عليه اليوم. ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبد الله وخليله إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال يا لا ينال عهد الظالمين. قال رحمه الله عز وجل: لما وفى ما أمره ربه به من التكاليف العظيمة جعله للناس إماما يقتدون به ويأتمون بهديه. وسأل الله أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه وباقية في نسبه وخالدة في عقبه، فأجيب إلى ما سأل ورام وسلمت إليه الإمامة. وسلمت إليه الإمام بزمام واستثني من نيلها الظالمون، واختص بها من ذرية العلماء العاملون، كما قال تعالى: وابن له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتينا أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال تعالى: وابن له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونحن هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى واليأس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. عائد على إبراهيم على المشهور ولوط وإن كان ابن أخيه، ألا إلا أنه يدخل في الذرية تغليبا، وهذا هو الحامل للقائل الآخر أن الضمير إلى نوح، أن الضمير على نوح كما قدمنا في قصته، والله أعلم. قد قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فكل كتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم الخليفة من ذريته وشيعته، وهذا خلعة سنية لا تضاهى مرتبة علية لا تباهى، وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجر ثم إسحاق من سارة، ولد لهذا يعقوب وهو إسرائيل، والذي ينتسب إليه سائر أسباطهم فكانت فيهم النبوة، وكثروا جدا بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة حتى ختموا بعيسى بن مريم من بني إسرائيل. وأما عيسى عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف قبائلهم كما سنبينه بعد، ولم يوجد من سلالتهم من الأنبياء سوى خاتم الأنبياء، ثم خاتمهم على إطلاق سيدهم وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي المكي ثم المدني صلوات الله وسلامه عليه. فلم يوجد في من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة البهيرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد الفاخرة، هو السيد الذي لا الذي يفتخر به أهل جميع أهل الجمع، ويغبط الأولون والآخرون يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. وقد ثبت في الصحيحين كما سنورد أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: سأكون مقاما يرغب إلى الخلق إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. فمدح إبراهيم أباه مدحة عظيمة في هذا السياق، ودل كلامه على أن أفضل الخلائق بعده عند الخلاق في هذه الحياة الدنيا يوم يكشف عن ساق. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وروى أهل السنة من حديث منصور به. وقال تعالى: إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكر المفسرون لهذا السؤال أسبابا بسطنا في التفسير وقررنا بأتم تقرير، الحاصل أن الله عز وجل أجابه لما سأله فأمره أن يعمد إلى أربعة من الطيور، واختلفوا فيه تعيينها على أقوال، والمقصود حاصل على كل تقدير، فأمره أن يمزق لحومهن وريشهن ويخلط ذلك بعضه في بعض ثم يقسمه قسما ويجعل على كل جبل منهن جزءا، ففعل ما أمر به ثم أمر أن يدعوهن بإذن ربهن، فلما دعاهن جعل كل عضو يطير لصاحبه وكل ريشة تأتي لأختها حتى اجتمع بدن كل طير على ما كان عليه، وهو ينظر إلى قدرة الذي يقول لشيء يكون فيكون، فأتينا ليس عين ليكون أبين له أوضح لمشاهدته من أن يأتينا طيرانا، ويقال أنه أمر أن يأخذ رؤوسهن في يده، فجعل كل طارئ يأتي فتلقه رأسه فيتركه على جثته كما كان، وفلا إله إلا الله. وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى علما يقينا لا يحتمل النقيض، ولكن أحب أن يشاهد ذلك عينا وترقى من علم اليقين لا عين اليقين، فأجابه الله إلى سؤاله وأعطاه غاية مأموله. وقد قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أي فكيف يكون على دينكم أنتم إنما شرع لكم ما شرع بعده بمدد متطول ولا ذاك. قال: أفلا تعقلون. إلى أن قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فبين أنه كان على دين الله الحنيف، وهو القصد إلى الإخلاص والانحراف عمدا عن باطل إلى الحق الذي هو مخالف لليهودية والنصرانية والمشركية، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل: أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل: أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. فنزه الله عز وجل خليله عليه السلام عن أن يكون يهوديا أو نصرانيا، وبين أنه إنما كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ولذا قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي، يعني الذي كان على ملة من أتباعه في زمانه ومن تمسك بدينه من بعد ما هذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله شرع له الدين الحنيف الذي شرعه للخليل وكمله الله تعالى له وكمل الله تعالى له وأعطاه ما لم يعط نبيا ولا رسولا قبله عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا وقيم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال البخاري رحمه الله: أزل حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصورة في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت. ورأى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسم بالأزلام قط لم يخرجه مسلم. في بعض الفاضل البخاري: قاتلهم الله، لقد علموا أن شيئا لما أن شيخنا لم يستقسم بها قط، فقوله أمة أي قدوة، مهتديا داعيا إلى الخير يقتدي به، في قانتا لله خاشعا له في جميع حالاته وحركته وسكنته، حنيفا أي مخلصا على بصيرة، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه أي قائما بشكر ربه بجميع جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله. اجتباه واختاره الله لنفسه واصطفاه لرسالته واتخذه خليلا وجمعه بين خيري الدنيا والآخرة، وقال تعالى من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال رحمه الله عز وجل يرغب تعالى في اتباع إبراهيم عليه السلام لأنه كان على الدين القويم والصراط المستقيم، قام بجميع ما أمره به ربه ومدحه تعالى بذلك، فقال وإبراهيم الذي وفى لهذا اتخذ الله خليلا، والخلة فيه هي غاية المحبة، كما قال بعضهم قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيحين. كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جندب البجلي جندب البجلي وعبد الله بن عمرو وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا ايها الناس ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. وقال ايضا في اخر خطبه خطب ايها الناس لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، أخرجه من حديث أبي مسعود. ثبت أيضا من حديث ابن الزبير وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وروى البخاري في صحيح حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم حدثنا إسماعيل بن أحمد بن سعيد حدثنا أبو بن يعقوب الجوزجاني بمكة حدثنا عبد الله الحنفي حدثنا سماعة بن صلاة عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جلس ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون، فخرج حتى زادنا منهم سمعوا وتذكرون، فسمع حديثهم واذا بعضهم يقول عجب ان الله اتخذ من خلقه خليلا فابراهيم خليله. وقال اخر ماذا باعجب من ان الله كلم موسى تكليما. قال اخر فعيسى روح الله وكلمته. وقال آخر آدم مصطفى الله، فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله هو كذلك، وموسى كليمه هو كذلك، وعيسى روحه وكلمته هو كذلك، وآدم مصطفى الله هو كذلك، ألا وإني حبيب الله ولا فخر، ألا وإني أول شافع أو أول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتح الله فيدخلنيها ومعي الفقراء من المؤمنين ومعي فقراء المؤمنين، وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث غريب من هذا الوجه ولا شواهد من وجوه أخرى والله أعلم. قال رحمه الله عز وجل وروى الحاكم في مستدرك من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتنكرون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا وليد عن إسحاق بن يسار قال لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوجل حتى إذا كان خفقان قلبه ليسمع من بعد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. قال عبيد بن عمير كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس، فخرج يوما يلتمس ناسا إنسانا يضيفه، فلم يجد أحدا يضيفه، فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، فقال يا عبد الله ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال دخلتها بإذن ربي. قال ومن أنت؟ قال أنا ملك الموت أرسلني ربي إلى عبد من عبادي يبشره بأن الله قد اتخذه خليلا. قال من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم قال ثم كان بأقصى البلاد لآتينه ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال ذلك العبد أنت؟ قال أنا. قال نعم. قال فبما اتخذني ربي خليلا؟ قال بأنك تعطي الناس ولا تسألهم. رواه ابن ابي حاتم. وقد ذكره الله تعالى في القران كثيرا في غير ما موضع بالثناء عليه والمدح له، فقيل انه مذكور في خمسه وثلاثين موضعا، منها 15 في البقره وحده، وهو احد اولي العزم الخمسه المنصوص على اسمائهم تخصيصا من بين سائر الأنبياء في آيتي الأحزاب والشورى، وهما قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وقوله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. ثم هو أشرف أولي العزم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والذي وجد عليه السلام في السنة الرابعة السابعة مستندا ظاهره بالبيت المعمور الذي يدخل كل يوم 70,000 من الملكة ثم يعودون إليه آخر ما عليهم. وما وقع في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس في حديث الإسراء من أن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة، فممن تقد على شريك في هذا الحديث والصحيح الأول. ثم مما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى الحديث الذي قال فيه: وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلائق كلهم حتى إبراهيم. رواه مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا هو المقام المحمود الذي أخبر عنه صلاة الله وسلامه عليه بقوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم ذكر استشفاع النسل بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكلهم يحيد عنها حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: أنا لها. الحديث. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الله، حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهكذا روى البخاري في مواضع أخرى مسلم والنسائي من طرق عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله وابن عمر العمري به. ثم قال البخاري رحمه الله: قال أبو سلمة بن عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت: قد أسنده في موضع آخر من حديثهما وحديث عبدة بن سليمان والنسائي من حديث محمد بن بشير أربعة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكروا أباه. وقال أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، تفرد به أحمد. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ابن إبراهيم خليل الرحمن، تفرد به أحمد رحمه الله عز وجل. وقال البخاري: حدثنا عابدة حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل ابن إبراهيم، تفرد به من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الدينار عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما به. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يحيى عن سفيان، حدثنا مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. فأخرجه في الصحيحين من حديث سفيان بن سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن مغيرة بن النعمان النخعي الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قبلها مما ثبت لصاحب المقام المحمود الذي يخبطه به الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيعون أبو نعيم، حدثنا سفيان الثوري عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البارية. قال: فذاك إبراهيم. قد رواه مسلم من حديث الثوري وعبد الله بن إدريس وعلي بن مسهر ومحمد بن فضيل أربعتهم عن المختار بن فلفل. وقال الترمذي حسن صحيح، وهذا من باب الهضم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام، كما قال تعالى لا تفضلوني على الأنبياء، وقال لا تفضلون على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذا كله لا ينافي ما ثبت بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه من أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. وكذا حديث أبي بن كعب في حديث صحيح مسلم، أخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام، ولما كان إبراهيم عليه السلام أفضل الرسل وأولو العزم بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أمر المصلي أن يكون في تشهده ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة وغيره. قال كنا يا رسول الله عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال تعالى إبراهيم الذي وفى، قال وفي جميع ما أمر به وقام بجميع خصال الإيمان وشع به، وكان لا يشغل مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل، ولا ينسيه القيام بأعمال المصالح الكبار عن الصغر. قال عبد الرزاق رحمه الله عز وجل، قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس قص الشارب والمضمضة والسواك والاستنشاق وفرق الرأس، وأما التي في الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونطف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. رواه ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. قلت وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الأطفال ونتف الإبط. وفي صحيح مسلم رحمه الله عز وجل وآل السنن من حديث وكيع عن زكريا عن ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة العابدري المكي الحجبي عن طلق بن حبيب بن عنزي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشرب وعفاء اللحية والسواك والسنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. وسيأتي في ذكر مقدار عمره عليه السلام الكلام على الختان، والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يشغل القيام بالإخلاص لله عز وجل وخشوع العبادة العظيمة عن مراعاة مصلحة بدنه، وأعطى كل عضو ما يستحقه من الإصلاح والتحسين وإزالة ما يشيل من زيادة شعر أو ظفر أو وجود قلح أو وسخ. فهذا من جملة قوله تعالى وفي حقي من المدح العظيم: وإبراهيم الذي وفى. ذكر قصره في الجنة رحمه الله تعالى. وهذا آخر صفحة نقرأ إن شاء الله. قال حافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد بن سلمة قطان الوسطي ومحمد بن موسى قطان قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة قصرا أحسبه قال من لؤلؤة ليس فيها فصم ولا وهن، أعد الله لخليل إبراهيم عليه السلام نزلا. قال البزار رحمه الله عز وجل: حدثنا أحمد بن جميل المروزي حدثنا نضر بن شميل وحدثنا محمد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ثم قال هذا الحديث ما نعلم رواه عن حماد بن سلمة فأسنده إلا يزيد بن هارون والنضر بن شميل وغيرهما يروي موقوفا. قلت ولولا هذه العلة لكان على شرط الصحيح ولم يخرجوه، والحمد لله رب العالمين. نقف على ذكر صفة إبراهيم عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 50 دقيقة.